يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا. وتذكرت زماني معهم آه ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا. وتذكرت زماني معهم آه ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا. مستبد ذلك الشوق الذي ملأ القلب ولم يترك مكانا هو في جنبي ولا أملكه فأعان الله من بالشوق عانى عانى. وتذكرت زماني معهم آه ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننس هوانا. والتقينا ملء عينينا الهوى ما سألنا العمر عن ذكرى سانا ونسينا كل شيء حولنا نشوة الأشواق أنستنا الزمان. وتذكرت زماني معهم آه ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننس هوانا. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا. حين نحكي يصيت الصبح لنا ويرد الليل شيئا من صدانا قد يغيب الشوق إلا عنهم كل ما أخفيته في القلب بانا بانا. وتذكرت زماني معهم آه ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننس هوانا. نحن نخفي كل شيء بينما يعجز القلب بأن يخفي هوانا حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا. وتذكرت زماني معهم آه ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننس هوانا. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا. وتذكرت زماني معهم آه ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننس هوى.